عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد اشتمل هذا الحديث على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير في الصلاة، وهذا الهدي يعتبر من السنن القولية المتعلقة بالصلاة، وهذه السنن القولية منها ما هو فرض، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة مستحبة. وقد اعتنى العلماء من المحدثين والفقهاء ببيان هذا الهدي خاصة في مسائل التكبير، فذكر أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الانتقال، وشمل هذا ثلاثة أنواع: النوع الأول تكبيرة الإحرام، وهي التي كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم صلواته، وقد تقدم بيان الأحكام والمسائل المتعلقة بها. وأما النوع الثاني فهو التسميع والتحميد، وذلك في قوله يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ويقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. وأما بالنسبة للنوع الثالث فهو التكبيرات التي في بقية الحديث، وهي التي يسميها العلماء رحمهم الله بتكبيرات الانتقال. فأما قوله رضي الله عنه وأرضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، فيه فوائد تقدم أكثرها مما يتعلق بحكم تكبيرة الإحرام وصفتها وموقف العلماء رحمهم الله من اللفظ المجزئ فيها، لكننا سنتكلم على قوله يكبر حين يقوم. فقد دلت هذه الجملة على أن تكبيرة الإحرام إنما يقولها المصلي إذا استتم قائما، والصلاة تنقسم إلى قسمين، فإما أن تكون صلاة مفروضة وإما أن تكون صلاة نافلة. فأما الصلاة المفروضة فإن الله عز وجل أوجب فيها القيام على من استطاعه، ولذلك قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فوصف المصلي بكونه قائما. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فدلت هذه النصوص على وجوب القيام وفرضيته للصلاة المفروضة. وبناء على ذلك فينبغي أن يكون استفتاح الصلاة في حال القيام الكامل، وبناء عليه فمن كبر تكبيرة الإحرام قاعدا وهو قادر على القيام فإنه لا تنعقد له فريضته، وذلك لفوات الركن المعتد به، ومذهب طائفة من العلماء أنها تنتقل نافلة، لأن النافلة لا يشترط فيها ولا يجب فيها القيام لثبوت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي دلت على جواز صلاة الإنسان للنافلة قاعدا ولو لم يكن محتاجا إلى القعود. وبناء عليه فهنا مسألتان: المسألة الأولى أن بعض الناس يخطئ ويستعجل عند قيام الصلاة فيقوم لكي يكبر وقبل أن يستتم قائما، إما وهو قريب من الركوع أو بين الركوع والقيام يقول الله أكبر ويكبر ولم يستتم قائما، وهذا خطأ يقع فيه البعض بسبب الاستعجال والطلب لإدراك التكبير. وعلى هذا فإنه ينبغي على المسلم في الصلاة المفروضة أن لا يكبر تكبيرة الإحرام إذا كان قادرا على القيام إلا بعد أن يستتم قائما. أما المسألة الثانية فهي تتعلق بنوع من الناس وهم المعذورون، فبعض من الناس يصلي قاعدا لوجود العذر، فإذا كان عذره لا يتمكن معه من القيام البتة كالمشلول ونحوه فهذا يصلي وهو قاعد، ولا إشكال في كونه يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس. ولكن الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس أنهم لا يستطيعون القيام طويلا فيجلسون من بداية الصلاة ويترخصون قبل وجود موجب الرخصة، ولذلك من كان به ألم في ساقيه أو كان يصعب عليه أن يطيل الوقوف ولكنه يمكنه أن يقف ويكبر واقفا لا يجوز له أن يكبر تكبيرة الإحرام جالسا، فيجلس على كرسيه ويكبر تكبيرة الإحرام مع إمكانه أن يقف ويكبر تكبيرة الإحرام واقفا. وعلى هذا فحكمه حكم ما ذكرناه في المسألة الأولى، ففرض على المسلم إذا قام في الفريضة بين يدي الله عز وجل وهو قادر على القيام كله أو قادر على القيام قدر ما يكبر تكبيرة الإحرام فإنه يجب عليه أن يكبر وهو قائم، ولا يجوز له أن يترخص بدون وجود موجب للرخصة، وعليه فإنه ملزم بهذا الأصل بدلالة النصوص عليه. وأما قوله رضي الله عنه وأرضاه ثم يكبر حين يركع، التكبيرات التي ذكرها في الحديث غير هذه التكبيرة الأولى يسميها العلماء بتكبيرات الانتقال، وتكبيرات الانتقال تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهناك قسم رابع يقع في الفريضة سنبينه. إما أن ينتقل أو يكبر للانتقال من فرض إلى فرض أو من ركن إلى ركن كما يقول بعض العلماء، هذا القسم الأول. والقسم الثاني أن يكبر للانتقال من ركن إلى واجب، والقسم الثالث أن يكبر للانتقال من واجب إلى ركن. فأما بالنسبة للتكبير للانتقال من ركن إلى ركن فمثاله أن يكبر بعد انتهاء القراءة لكي يركع، فقد انتقل من ركن القيام إلى ركن الركوع، وهكذا إذا كبر بين السجدتين، إذا جلس بين السجدتين فكبر للسجود فإنه ينتقل من ركن الجلوس بين السجدتين إلى ركن السجود، وهكذا إذا رفع رأسه من الركوع ثم كبر للهوي من السجود للهوي إلى السجود فإنه حينئذ ينتقل من ركن القيام بعد الركوع إلى ركن السجود، هذا كله يعتبر انتقالا من ركن إلى ركن. أما النوع الثاني أو القسم الثاني فهو أن ينتقل من ركن إلى واجب، فيكبر لكي ينتقل من الركن، كأن يكبر من السجدة الثانية رافعا رأسه للجلوس للتشهد الأول في الرباعية أو الثلاثية، فإن الجلوس للتشهد الأول يعتبر واجبا من واجبات الصلاة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بالسجود ولم يعد له، فإذا كبر بعد سجوده السجدة الثانية في الركعة الثانية لكي يجلس هذه الجلسة فإنه ينتقل من ركن السجود إلى واجب وهو الجلوس للتشهد. أما القسم الثالث فهو أن يكبر من واجب إلى ركن، ومثاله أن ينتقل من بعد التشهد الأول إلى الركعة الثالثة فإنه ينتقل من واجب وهو التشهد الأول والجلوس له إلى ركن وهو القيام المتعلق بالركعة الثالثة. هناك قسم رابع يقع في سجود السهو وينتقل فيه المصلي من واجب إلى واجب، فإنه إذا كبر للسجدة الأولى ورفع لكي يجلس بين السجدتين فقد انتقل من واجب إلى واجب، لأن سجود السهو واجب قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. وعلى هذا فإن تكبيرات الانتقال تنقسم إلى هذه الأقسام التي ذكرناها، وحكمها أنها واجبة. وفي حديثنا بيانا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته أنه كان إذا كبر هذا النوع من التكبير جعل تكبيره مقارنا لبداية الفعل. ومن هنا قال العلماء: السنة لمن كبر للركوع أو كبر للهوي ساجدا أو كبر للرفع من السجود أو كبر للجلوس بين السجدتين أن يجعل تكبيره وذكره لله عز وجل مقارنا للفعل، وخاصة إذا كان إماما. والسبب في هذا أن الإمام إذا صلى بالناس منهم من يراه ولا يسمعه، ومنهم من يسمعه ولا يراه، ومنهم من يراه ويسمعه. فالذين يرونه ولا يسمعونه كما هو الحال إذا كان المأموم بعيدا عن الإمام ولم يكن هناك مكبر، فإنه يرى شخص الإمام من بعيد ولا يسمع صوته. ومنهم من يسمع صوته ولا يرى شخصه، كأن يسمع بالجهاز أو يكون خارج المسجد ويسمع صوت الإمام ولا يراه. ومنهم من يجمع بين الأمرين. فإذا جعل التكبير مقارنا للفعل لم يسبقه أحد، وإنما كان أفعال الناس موافقة لأفعاله وأقواله، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال هذا الصحابي البر أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ثم يكبر حين يركع، أي في الحين الذي يركع فيه. قال العلماء: وفائدة هذا أنك إذا كبرت أثناء ركوعك وميلك للركوع أو كبرت أثناء سجودك وهويك للسجود اشتمل فعلك للهوي على ذكر لله عز وجل، فكأنهم جعلوا التكبير ذكرا لما بين الأركان وبين الأركان والواجبات. وقوله رضي الله عنه وأرضاه: ثم يقول سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، أي كان صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده عند ابتدائه للرفع من الركوع. ثم يقول ربنا ولك الحمد وهو قائم، فدل على أمرين: الأمر الأول أن السنة للإمام أن يجمع بين التسميع والتحميد، لأن أبا هريرة يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وغالبا ما كان يراه في الفريضة، وكان يصلي خلفه في الفرض، فجمع له بين التسميع والتحميد، فدل على أن السنة في الإمام أن يقول سمع الله لمن حمده وأن يقول ربنا ولك الحمد. وقد بينا أن هذا هو أصح قولي العلماء، ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وغيره ما يدل على أنه هديه وسنته. وقوله ربنا ولك الحمد وهو قائم جملة حالية في قولي وهو قائم، أكان يقول ربنا ولك الحمد في القيام؟ وأخذ بعض العلماء من قول أبي هريرة وهو قائم دليلا على أن قول ربنا ولك الحمد وقولك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وقولك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد إلى آخر الدعاء المأثور، أنه ذكر يتعلق بركن القيام بعد الركوع. فهناك رفع من الركوع وهناك قيام بعد الرفع من الركوع. فأما رفعك من الركوع فالسنة أن تقول سمع الله لمن حمده، فإن كنت مأموما لا تقول شيئا أثناء الرفع وتنتظر حتى تصير قائما تقول ربنا ولك الحمد، فأصبح المأموم يقول ربنا ولك الحمد وحده لكن يقولها وهو قائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الجملة وهو قائم، فدل على خلو الرفع من الركوع بالنسبة للمأموم من الذكر، حتى إذا انتصب قائما واعتدل صلبه قال ربنا ولك الحمد. وقال بعض العلماء في قوله قال ربنا ولك الحمد وهو قائم يعتبرون قدر الطمأنينة المجدئة أن يقف بعد رفعه من الركوع بقدر ما يقول ربنا ولك الحمد، فمن استعجل وهوى إلى السجود بسرعة بحيث لا يسع الوقت الذي وقف فيه قدر هذه الجملة ممن يقولها باعتدال فإنه لا يتحقق شر ركن الطمأنينة المتعلق بهذا الموضع. وفي هذا الحديث دليل على دقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على السنة وحرصهم على معرفة ما كان عليه صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين، حتى إنهم كانوا يراقبون متى يتلفظ بالقول مع فعله صلوات الله وسلامه عليه. فقوله يكبر حين ويكبر حين ويكرر هذا يدل على أن أبا هريرة رضي الله عنه كانت عينه دقيقة في ملاحظة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة هديه. وإذا ثبت أن تكبيرات الانتقال تعتبر من واجبات الصلاة فالمسألة الأخيرة من ركع أو سجد أو رفع من السجود أو جلس بين السجدتين ونسي أن يكبر فما حكمه؟ لو أن رجلا كان يقرأ الفاتحة وبعد فراغه من الفاتحة والسورة أراد أن يركع فركع ونسي أن يقول الله أكبر ثم تذكر وقد ركع، فإن تذكر وقد ركع وتم ركوعه فإنه لا يقول الله أكبر لأنه قد انتقل من ركن إلى ركن، والتكبير لما بين الركنين، ومن هنا يفوته التدارك. أما لو أنه أثناء الهوي أو أثناء الميل للركوع تذكر أنه لم يبتدئ التكبير فكبر فإنه قد تدارك. فإذا ركع وتم ركوعه وتذكر وهو في التسبيح أو تذكر بعد أن انحنى وتم راكعا فما الحكم؟ حينئذ يفوته التكبير وقد نسي واجبا من واجبات الصلاة القولية، فينتظر إلى أن ينتهي من صلاته وقبل أن يسلم وبعد تمام تشهده يسجد سجدتين للسهو جبرا لهذا النقص. وفي حكم هذا التسميع والتحميد، فلو أن الإمام نسي أن يقول سمع الله لمن حمده فرفع رأسه من الركوع، أو أخطأ وقال الله أكبر بدل أن يقول سمع الله لمن حمده حتى استتم قائما فانتقل من الموضع المعتد للذكر، فإنه حينئذ يجبر بالسجدتين قبل السلام.